صبيح الطريق يا مطر عز الحريق يا مصابيح الطريق يا المراكبيل بتجبد بتجبد يا المراكبيل بتجبد بتجبد من فك الموج الغريب فك الموج الغريب والشوق دفرنا يا نشوق روحنا ودمرنا جينا لك والشوق دفرنا يا نشوق روحنا ودمرنا جينا لك والشوق دفرنا يا نشوق روحنا ودمرنا مشوار سفرنا من عيني ملامك يا مشعل بين عيني المخبري العمارات السوامق الأسامي الأجنبي تمحى من عيني ملامك يا مشعل بين حايم الليالي المخملي للعمارات السوامق للأسامي الأجنبي تمحى من عيني ملامك المغربين تاكسي دايش المغربين دايش تاكسي المغربين جاي المغربين تاكسي دايش المغربين دايش تاكسي المغربين انت جاي المغربين تاكسي دايش المغربين دايش تاكسي وشك المكبوت مكنتك صمصنايتك زمزمي وشك المكبوت مكنتك صمصنايتك زمزمي يا مشايلك بين حايم للليالي المخملي للعمارات السوابي للأسامي أجنبيب تمحى من عيني ملامحك يا مشعل بين حايل الليالي المخملي للعمارات السوامق للأسامي الأجنبيب تمحى من عيني ملامحك يا مشعل بين حايل للليالي المخملي للعمارات السوامق للأسامي الأجنبيب تمحى من عيني ملامحك تاكسي دايش المغربي.